والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما العلاقة التي تعتبر بنوعها فيه فوصف يظهر أو شكل أو ما كان أو يؤول بالقطع أو بالظن للمجهول أو بتجاور وكالزيادة والنقص والضد لمن أراده أو سببا يكون أو مسببا والكل للبعض وعكس النسبة ومتعلق لما تعلق وعكسه بصور قد حقق وما بفعل أطلقوا بالقوة لهذه أمثلة مدعوة. وقد يرى المجاز في الإسناد كأهلك الدهر بلا اعتقاد وهكذا في الفعل والحروف ومنعوا في العلم المعروف. ويعرف المجاز من تبادر غير بلا قرينة في الحاضر وصحة النفي وألا يطرد حتما وبالتزام أن يقيد ونحوه والسمع فيه مشترط لا في مشخص بل النوع فقط. قال رحمه الله: والمجاز ما استعمل بوضع ثان لعلاقة بينه وبين الأول على ما يفصل من وجوه العلاقة. أما تفصيل العلاقة التي نوعها معتبر فيه فإما وصف ظاهر كالأسد للشجاع. قال: أما تفصيل العلاقة التي نوعها معتبر فيه فإما وصف ظاهر كالأسد للشجاع أو شكل هو أربعة أنواع عندك منه المفرد أو الأبدال. مفرد تعريف له المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كقولك رأيت أسدا على فرسه. العلاقة شجاعة بين الأسد والرجل والقرينة على فرسه مانع من قال أو شكل وكان علاقته مشابهة هو استعارة وإلا مجاز مكثر وعلاقته كثيرة. أو شكل كمصور بصورة الأسد يفصل في أنواع العلاقة أو باعتبار ما كان كصائم بعد انقضائه أو بما يؤول إليه قطعا نحو قوله تعالى إنك ميت. مجاز المفصل علاقته كثيرة الحالية والمحلية والكل والبعض والسببية والمجاورة كثيرة. أو ظنا كالخمر للعصير لاحتمالا كالحر للعبد أو للمجاورة نحو وهذه الأنهار تجري من تحتي أو للزيادة نحو ليس كمثله شيء يعني في الحرف أو للزيادة نحو ليس كمثله شيء زائد للتوكيد النفي أو لا تطيب أرفعها كان في موجة أو النقص نحو واسأل القرية أي أهلها. أو بالسبب كبن الأمير المدينة الذي أمر ببنائها أو بإطلاق الكل للبعض كتسمية حائط المسجد مسجدا أو البعض للكل كالركعة للصلاة. هل أصابعهم في هذا أي بعضهم كثير علاقات الذين قال لهم الناس إن الناس هذه تدخل في هذا إن الناس هنا مجالس ليش المراد واحد له عامل الجميع والمراد واحد قالوا هذا المجال. أو المتعلق للمتعلق كنهاره صائم أي هو صائم النهار أو بالعكس كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة وصور التعلق كثيرة كثيرة جدا. وما بالفعل على ما بالقوة كزيد كاتب في غير وقتها. وقد يكون المجاز في الإسناد كأهلك الدهر وأنبت الربيع البقل إذا صدر على اعتقاد الموحد. المنبت هو الله والمميت هو الله. قال إذا صدر على اعتقاد الموحد لا اعتقاد أن الدهر فاعل. ويكون المجاز في الفعل وفي الحرف نحو على جذوع النخل ولا يدخل في الأعلام لاعتماده على مجرد التسمية. ويعرف المجاز بتبادر غيره لولا القرينة ليتبادر الفهم من غير زيادة على اللفظ حقيقة والمجاز المقيد بالقرين لا يتباطى إلا بالقرين. السلام ورحمة الله. قال: ويعرف المجاز بتبادر غيره لولا القرينة وصحة نفيه. صحة نفيه. ولذلك نفاه الشيخ جميل رحمه الله عن القرآن، قال: كل من قال بالمجاز قال بجواز نفيه، والقرآن لا يجوز نفي أرواح. قال: وعدني وجوب اضطراده أيضا عدم اضطراده على المجاز، وعدم وجوب اضطراده وبالتزام تقييده. صرف من هذا علاقة المجاز المرسل ونحو ذلك. والسمع في نوع المجاز كما سبق لا في شخصه. قال رحمه الله: ثم الكناية التي تستعمل في أصل معناه ولكن يعمل في لازم قصدا، كمثل الكرم بكثرة الرماد يعنى إذ نمي، فهي حقيقة وتعريض كذا، لكن بتلويح بغير النبذ. أما المركب الذي تقدم فإن يفد فبالكلام وسما، والخلف فيه قيل في النفسان حقيقة، وقيل واللسان مشتركا، وحكي القولان عن الإمام الأشعري والثاني، محل بحث الفن أو كنحوي تفسير أو بيان أو كالنحوي. قال: أما الكناية فهي اللفظ المستعمل في معناه والمراد لازمه. مع جواز إرادة لازمه، ما هو لازم؟ الشيخ يقول: هما قسموا كلام إلى حقيقة ومجاز، وترد عليهم الكلام حقيقة لا يحدد عنها إلا بدليل صرف، والمجاز لا يدل إلا بقليل، وهي له يجوز تطلقه ويجوز أن تريد الحقيقة أو يجوز أن تريد المجاز، لكن قالوا ما حدوها من المجاز. قال: والمراد لازم طويل النهاد كثير الرماد، وتريد طول القامة والكرم. قال: نحو كثير الرماد كناية عن الكرم، فهي حقيقة لا مجاز. لا حقيقة في من يوقد النار كثير ولو بخي، المجاز أنه يوقد الرماد حقيقة. المراد بهذا الكرم وطول القامة، هذا هو المجاز. أنا تطرقت الحقيقة وأردت لازمة. أيوة. قال: واللازمية والملزومية عندهم من أنواع المجاز المرسل. قال: والتعريض أن يستعمل في معناه ليلوح بغيره. مستعمل مركب مستعمل فيما وضع له، لكن ويدل بتلويحه على أمر آخر، كقول المستحتاج: والله إني لمحتاج. يريد من يلوح بنفسه يصدق عليه وهو محتاج. نحو: أما أنا فلست ببخيل، تلويحا ببخل المخاطب. أيوة هذا هو. ثم المركب الذي سبق تعبيره إما أن يكون مفيدا وهو الكلام. أيوة. والخلف في كونه حقيقة في اللسان وفي النفسان مشهور. ونقل الثاني القائل بالمجاز يقول إطلاقه على هو حقيقة في اللسان، وقوله تعالى: زخمه قوله ورموا شاء ربك ما فعلوا. ما هو في النفسان يقول الحقيقة، لا النفسان لا يكون إلا مجاز عند القائل بالمجاز، ينلبس من القيد، والقيد مارس المجاز، كل ما توقف بالدلالة على أمر زايد سماه قيدا، هذا دليل مجاز. قال: ونقل عن الأشعري رحمه الله قولان، أحدهما أنه مشترك بينهما، بين اللسان والنفسان، يعني أنه مطلق على هذا ولا هذا، لكن قوله أنه مطلق على الاثنين يحتاج دليل من اللغة ولا سبيل إليه. قال: والثاني أنه حقيقة في النفساني فقط. وعلى كل تقدير فاللسان هو محل البحث في هذا الفن وفي التفسير وعلم البيان وعلم النحو. كلام فعل اللسان، والله سماك فعل، مصروف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ومن الأفعال الاختيارية التي كلف الله بها. أحسن الله.